قصص عربية. فأر المدينة وفأر الريف. في يوم من الأيام كان هناك فأراً صغيراً يعيش في المدينة. وجد صورة لصديقه الذي يعيش في الريف، فقرر أن يصنع له مفاجأة ويزوره. هذا المكان رائحته مقززة وممتلئ بحيوانات الريف القذرة. علي أن أجد منزل صديقي سريعاً. أهلاً يا صديقي العزيز. كيف حالك؟ أنا بخير. فكرت أن أفاجئك. يا للمفاجأة. أهلاً بك في الريف يا صديقي. أنا سعيد جداً أنك جئت من المدينة إلى الريف فقط لتزورني. ظل يتحدثان لفترة. لقد كانت رحلتك طويلة، لابد أنك متعب جداً. لما لا تذهب وتغتسل؟ أما أنا سأعد لك شيئاً تأكله. ذهب فأر الريف إلى المزرعة، وفأر المدينة كان يغتسل. حسناً إذن سأذهب لأحضر الخضروات الطازجة. عندها كان فأر المدينة قد استنفذ كل الماء وهو يغتسل. ياه، إن الماء قليل جداً. مدينتي أفضل بكثير. كان فأر المدينة منزعجاً جداً. هيا، سنأكل في الخارج. لقد جهزت كل شيء لك. قدم له فأر الريف البطاطا الحلوة والفجل الطازج واللفت واللبن الطازج. هيا اجلس معي. قدم فأر الريف الطعام لصديقه. هل هذا ما تأكلون في الريف؟ طعام ني؟ مذاقه سيء جدا. حاول فأر الريف جاهدا ليبهر صديقه، لكنه لم ينجح. بعد الطعام أخذ فأر الريف صديقه في جولة في المزرعة. ياه، الهواء منعش جدا. يمكنني تمييز رائحة تلك الورود. ما هذه الأشياء الخضراء؟ إنها البازلاء الطازجة. ثم مروا بجوار سماد طازج. رائحته قذرة جدا. إن مدينتي نظيفة بصراحة يا صديقي. لا أحب هذه الحياة ولا أكل هذا الطعام وكل هذه الحشرات وتلك القاذورات. تعال إلى مدينتي وستنسى كل هذا. لا أدري ما خطبك، لكن لا مشكلة في الطعام. كل شيء طازج هنا. أريدك أن تأتي معي لعدة أيام فقط في المدينة لترى كيف أعيش. سوف تأكل معي الجبن والمعكرونة والمكسرات وكل شيء. هذا يبدو رائعاً. متأكد أنك ستستمتع. جهز فأر المدينة حقيبته ليرحل. لقد حان وقت رحيلي. أشكرك، لقد استمتعت. أراك في المدينة إذن. تعانق الفأران وودعا بعضهما. بعد عدة أيام بدأ فأر الريف في الاستعداد ليزور فأر المدينة. يا لها من أبنية سيارات رائعة، ويبدو أني سآكل طعاما لذيذا. لقد وقعت في حب المدينة. يا لها من ضوضاء. أخيراً وصل لبيت فأر المدينة. أهلاً يا صديقي العزيز. أهلاً بك في بيتي. أخذ فأر المدينة صديقه إلى منزله. تحدثا لبعض الوقت، وعندما جهزت الخادمة مائدة الطعام شمها فأر المدينة وقال: ياه، هيا يا صديقي، الطعام جاهز، هيا بنا. فأر الريف كان متحمساً كي يأكل الطعام. تفضل يا صديقي، لدينا جبن ولبن ومعكرونة وخبز وزبد الفول وكعك وفاكهة. شكراً، أنا منبهر جداً بتلك الحياة، أظن أني سأبقى هنا معك. وبمجرد أن بدأ في الأكل، عادت الخادمة ومعها عصا كي تبعدهما بعيداً. أيتها الكائنات القذرة، هيا هيا ابتعدا. هيا هيا لنختبئ. كان فأر المدينة محرج جداً. لا تقلق أبداً، سوف نأكل مجدداً بعد أن ترحل. قرر أن يتمشيا معاً قليلاً حتى تخلو المائدة. هيا سوف أريك مكاناً تجد فيه كل أنواع الطعام. ياه، ما هذا المكان؟ إنه متجر المدينة الكبير. رأي قطة في الطريق وكانت تجري بسرعة خلفهما. هيا أسرع اختبئ. ياه، مكان هذا؟ إن قلبي يخفق بشدة. إنها قطة سمينة، سوف ترحل سريعاً، فقط ابق هادئاً. بعد رحيل القطة عاد إلى داخل المتجر. رأى فأر الريف شيئاً غريباً. ما هذا الشيء؟ احترس، إنها مصيدة. وما هي المصيدة؟ أنا لا أعلم كيف أشرح لك هذا، لكن بمجرد أن تحاول أكل الجبن بالداخل تغلق عليك ولا تخرج منها أبداً. أظن أنني سأصاب بأزمة قلبية، هذا كثير جداً علي. حسناً، لا تبالغ هكذا، فقط كن حذراً. لا، لقد اكتفيت من كل هذا الهروب والقفز والشعور بالخوف والذعر، ليس هذا ما أتيت هنا لأجله. لكن لقد قررت أن أعود فوراً إلى بيتي، المكان آمن جداً هناك. أنا آسف جداً لكل ما حدث. أنا أفضل أن أعود وأكل طعامي في الحديقة على أكل الطعام هنا وأنا مذعور. أفضل الحياة البسيطة على الحياة الفخمة مع الجري المستمر في الذعر. لذا عاد فأر الريف إلى بيته وعاش هناك بقية حياته.